بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا هذا المجلس من مجالس العلم إن شاء الله في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي. وهذا الكتاب كغيره من كتب اعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة قائم على قال الله وقال رسوله وحكاية إجماع السلف رحمهم الله. وهذا الإمام أبي بكر الإسماعيلي إمام من أئمة الشافعية، وهو أيضا إمام من أئمة الحديث، وله المستخرج على الصحيح، وله غيره من الكتب الكثيرة كما هو موجود بين أيديكم في ترجمة هذا العالم. الذي يهمنا ليس ترجمته، فبإمكانكم أن تراجعوا السير وطبقات الشافعية لابن كثير وغيرها من الكتب التي ذكرت ترجمة هذا الإمام. الذي يهمنا هنا هو أن نتكلم على مقدمة مختصرة لكنها مهمة، ألا وهي أن اعتقاد أئمة السلف من الشافعية وغيرهم هو اعتقاد واحد لا يتغير ولا يتبدل. والإسماعيلي هذا إمام من أمة الشافعية، والشافعية كانوا على عقيدة السلف، كيف لا وإمامهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كان إماما سلفيا على اعتقاد أهل العلم والحديث، لم يخالفهم في ذلك. وقد طبع كتاب في مجلدين في اعتقاد الشافعي رحمه الله، بيّن فيه مؤلفه الدكتور محمد العقيل، بيّن فيه دراسة علمية رسالة دكتوراه أن الإمام الشافعي على عقيدة السلف وعلى مسلكهم وطريقتهم، وكلام الشافعي كثير جدا. ثم جاء بعد الشافعي أصحاب الشافعي وكانوا على عقيدة السلف، خالفوا الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية والمعتزلة والأشاعرة، خالفوهم في كل اعتقادهم الباطل وقرروا اعتقاد السلف. من ذلك المزني رحمه الله صاحب الشافعي، وهو من أئمة الشافعية، والمزني هذا معروف أنه ممن قرأ الأم على الشافعي رحمه الله واعتنى بها عناية عظيمة. له كتاب اسمه شرح السنة مطبوع في مجلد لطيف، حققه الدكتور جمال عزوم محقق اعتقاد أهل الحديث واعتقاد أهل السنة الإسماعيلي، وقد جرى فيه المزني على عقيدة السلف لم يخالفهم في ذلك. ثم أتى بعد المزني من أمة الشافعية من سار على طريق الشافعي كالآجري صاحب الشريعة، فإنه شافعي وفي كتاب الشريعة سار على عقيدة السلف ولم يخالفهم في ذلك. ثم أتى اللالكائي رحمه الله، وكذلك كان في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سار في هذا الكتاب على عقيدة السلف رحمهم الله، وهؤلاء من أئمة الشافعية. ثم أتى بعدهم الإمام الصابوني أبو عثمان الملقب بشيخ الإسلام، وكان أيضا على عقيدة السلف لم يخالفهم في ذلك، وكتابه عقيدة أصحاب الحديث بين أيدي الناس يستطيعون أن ينظروا فيه، فينظروا إلى إثباته للصفات وإثباته لاعتقاد أهل السنة في الإيمان والقدر وغيرها من الأمور. ولذلك كان بعض أئمة الشافعية وأئمة أهل العلم يقولون إن نسبة الأشاعرة إلى الشافعية سبة في جبين الشافعية. لماذا؟ لأنهم يتبرؤون من طريقة الأشاعرة ولم يكونوا أشاعرة، وأن هذا من الظلم للإمام الشافعي أن ينسب إليه الأشاعرة وأن يقال أن الأشاعرة أن الشافعية أشاعرة، هذا من الظلم للإمام الشافعي، بل كان الشافعي على طريقة أهل السنة وطلابه من بعده وأئمة الشافعية كانوا على هذا المسلك. وأكبر دليل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، إمام شافعي بحر حافظ من الحفاظ كتب هذا الكتاب الذي سار فيه على عقيدة أهل العلم والسنة. وهكذا بقية الأئمة، تجد أن طلاب هؤلاء الأئمة كانوا على عقيدة السلف، إنما دخل فيهم من ليس منهم وانتسب إليهم في الفروع ثم خالفهم في الأصول كما يقال، فيقولون هذا على مذهب الشافعي في الفروع ثم هو على اعتقاد غير اعتقاد الشافعي. وتعرفون أن الرجل لا ينسب ولا تصح نسبته لرجل إلا إذا كان موافقا له في الأصول، والفروع هذه لا شيء بالنسبة للأصول، فكيف ينسبون إلى هؤلاء الأئمة والأئمة يخالفونهم في اعتقادهم؟ هذا الكتاب كتاب اعتقاد أهل السنة الذي ألفه أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله كتاب عظيم نافع، وهو كغيره من الكتب التي يكتبها العلماء لا تخلو من غلط ووهم أو تحتاج إلى توضيح. هذه طبيعة جميع الكتب. والغلط هنا ليس غلطا في باب الاعتقاد لأنه على عقيدة السلف، وإنما ملاحظات يسيرة قد تمر بنا، لكنه كتاب نافع جدا. والكتب ليس من شرطها أن يكون أصحابها معصومين من الخطأ، وإنما الخطأ وارد على كل أحد، لكن هذا الخطأ لا يقلل من قيمة هذا الكتاب ولا قيمة مؤلفه. سنقرأ الكتاب إن شاء الله ونشرح ما تيسر من هذه الجمل التي حكاها الإسماعيلي رحمه الله بما يسر الله جل وعلا. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الرسل التي أرسلها يبتدئ الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الإنسان إذا ابتدأ الكتب والرسائل أن يبتديها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم. اعلموا، ابتدأ كتابه بالدعوة إلى العلم فقال اعلموا. العلم ما هو؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا يسمى علم، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا مثلا ماء، الآن هذا يسمى علم، أني علمت أن هذا ماء، أدركت ذلك إدراكا جازما. لكن لو كان الإدراك خاطئ أو كان إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه يسمى جهل، كأن يقول إنسان هذا مثلا قهوة وهو ماء، فيكون هذا جهل وليس علم لأنه لم يدرك الشيء على حقيقته. تصور المسائل الشرعية على حقيقتها ومعرفة وجه الصواب فيها، هذا هو العلم. أما الجهل أنك لا تعرف المسائل الشرعية أو تتصورها تصورا خاطئا، فمهما أعطيت من العلوم إذا كانت العلوم ليست صحيحة وليست على الوجه المعروف وجه الصواب، فإن هذا ليس يسمى علم وإنما يسمى جهل. ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم. الناس محتاجون إلى رحمة الله عز وجل، وهم فقراء إلى عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته وتجاوزه، فهم يحتاجون إلى أن يدعوا وأن يدعى لهم بالرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء جل وعلا، والعبد محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن العبد محتاج إلى رحمة الله. ولذلك أول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ولذلك كثر ذكر هذين الاسمين في القرآن لأن العبد مفتقر إلى رحمة الله وعفوه. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم. ابتدأ بالدعاء بالرحمة لمن؟ لنفسه، ثم ثنى بالرحمة للناس، لأن الإنسان لا يقدم أحد على نفسه بالدعاء، وإنما يقدم نفسه على غيره في الدعاء، لأنه هو أفقر الناس وأحوج الناس إلى هذا الأمر. والخير لا يعني تؤثر به أحدا، وإنما سابق الناس فيه. ولذلك قال العلماء أنه يعني يكره أن يؤثر أحدا بالطاعة. الإثار ما يكون في الطاعات، يكون في الدنيا، في أي أمر من أمور الدنيا تؤثر الناس، لكن أمر الطاعة لا، تتسابق. حتى قال بعض العلم: اختلف هل يؤثر والده على نفسه أو لا، لو كان في الصف الأول هل يتقدم للصف الأول أو يقدم والده، وذلك مع عظمة حق الوالد، إلا أنه لعظمة حق النفس وكراهية الإثار بالطاعات حكوا مثل هذا الأمر. المذهب ما هو؟ قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، المذهب المسلك أو الطريق، مسلك الإنسان وطريقه، هذا يسمى مذهب، والقول الذي اختاره مذهب. ما هو مذهبك في كذا؟ تقول: مذهبي كذا وكذا، يعني أنا الذي اختاره في هذه المسألة هو هذا الأمر. أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كلمة تطلق على أكثر، يعني كلمات تطلق على معنى واحد، فيقال أهل السنة، يقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل الحديث، أهل الأثر، السلف ونحو هذه العبارات. هذه عبارات كلها تدل على معنى واحد، يقال أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وساروا عليها فيقال أهل السنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها وغيرهم تفرق عنها، وأهل الحديث لأنهم اعتنوا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم أحرص الناس على روايته وعلى نقله وعلى تعليم الناس لهذا الحديث فيقال أهل الحديث. وأهل الأثر، الأثر يطلق ويراد به الحديث في العرف العلماء المتقدمين أن الأثر يطلق على الحديث ويشمل الحديث ويشمل الأثر الذي هو قول الصحابي أو التابعي، لكن العلماء المتأخرين اصطلحوا على أن الحديث يطلق ويراد به حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الأثر يطلق ويراد به أقوال الصحابة فمن دونهم رضي الله عنهم، وإلا فإن الحديث يطلق عليه أثر كما قيل دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى أخباره، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فهنا يطلق عليهم أهل الحديث والأثر وأهل السنة، ويطلق عليهم السلف نسبة إلى اتباع طرائق السلف من الصحابة والتابعين، لأن من سلفك هو من سبقك، نحن سلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي لفاطمة نعم السلف أنا لك، يعني السابق الذي سأسبقك، فهؤلاء سلفنا من الصحابة والتابعين لأنهم سبقونا، فلذلك نحن نتبعهم في الصغير والكبير، وسموا هؤلاء السلف لأنهم يتبعون الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ما هو اعتقاد السلف أهل السنة أهل الحديث؟ قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا ذكر هنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يذكر بقية الأركان، لماذا؟ لأنه سيذكرها في الكتاب واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، سيذكر الإيمان باليوم الآخر ومنه البعث والنشور والحوض والميزان وغير ذلك، لأن كلها تابعة للإيمان باليوم الآخر وسيأتي ذكرها في الكتاب، وكذلك الإيمان بالقدر وخيره وشره سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيمان بالقدر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الإقرار، ما ذكر الإيمان، والإقرار هو اعتراف، هو اعتراف، ولعله عدل عن لفظ الإيمان لأنه يعني أراد أن الإنسان يعترف اعترافا ظاهرا بإيمانه فيقول أنا أعترف، يظهر الإيمان، لأن الإيمان قد يطلق على الإيمان القلبي الذي هو اعتقاداته القلبية مثل إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسل، هذه كلها راجعة إلى قلبه، لكن هو يقول أنا أعترف أمام الناس بماذا؟ بأن الله عز وجل واحد جل وعلا، وأؤمن به سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، لعل هذا الذي حمل على هذا القول. وتعرفون أن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبية الله أن تعتقد أن الله واحد جل وعلا، واحد في أفعاله يخلق ما يشاء، فإفراد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية، أفعال الله مثل ماذا؟ الإحياء، الإماتة، الخلق، الرزق ونحو ذلك، فتفرد الله بها. وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا نحن، ما هي أفعالنا؟ صوم، صلاة، زكاة، دعاء، استغاثة، هذه كل أفعالنا، هذه نفرد الله عز وجل بها. وتوحيد الأسماء والصفات أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هو لم يتكلم على توحيد الربوبية والألوهية لأنها واضحة، ولم يكن ثمة غلط ظاهر عند الناس في ذاك الوقت. أما الربوبية لأن لا يجادل فيه أحد، فلذلك هو واضح لا يحتاج إلى بيان. أما الألوهية فلأن في القرون الأولى يعني قل وجود الغلط في هذا الباب، قليل بالنسبة للعصور المتأخرة التي كثر فيها الغلط في هذا الباب، إنما القرون الأولى وقع الخلل عندهم في باب توحيد الأسماء والصفات، فظهرت الجهمية التي تعطل الرب جل وعلا عن صفاته، ثم تبعتها المعتزلة، ثم تبعتها بعد ذلك الخوارج، وهكذا بقية الفرق التي أخلت في هذا الباب. والإيمان بالملائكة أن نعتقد أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم أن يتشكلوا على ما قدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، ولهم أشكال كثيرة ولهم أجنحة، كما حكى الله جل وعلا جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، فهذا يعني من مما أعطاهم الله جل وعلا. قال وكتبه، أن نؤمن أن هذه الكتب تكلم الله بها حقيقة، وأن التوراة والإنجيل والقرآن كلها من كلام الله جل وعلا، كما سيأتي في اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله جل وعلا، وأن نعتقد أنها كتب أنزلت على الأنبياء، وأن القرآن هو خاتم هذه الكتب والناسخ لها، وأنها يعني وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير إلا القرآن، فالتوراة والإنجيل عدت عليها أياد اليهود والنصارى بالتحريف، أما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا له في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبقي هذا القرآن يتلى إلى يومنا هذا، لم يعتدي عليه أحد بالتحريف، ولو اعتدى ما ضره ذلك لأنه محفوظ في السطور وفي الصدور. وهذه مسائل أركان الإيمان إن شاء الله واضحة عندكم فلا نطيل فيها. ثم قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهما بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. يجب على الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أنه يجب قبول ما ورد في الكتاب والسنة، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ونأخذ عقائدنا وأحكامنا وجميع أمورنا من أمور الشرع والغيب من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وقبول ما نطق به كتاب الله جل وعلا، يعني ما احتوى فيه كتاب الله جل وعلا، على ماذا احتوى؟ فيجب عليك أن تقبله وأن لا ترده وأن لا تخاصم ولا تجادل فيه. قال: وما صحت به الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما صح عن رسول الله نقبله. هل يشترط فيه سوى الصحة شيء؟ لا، سوى أنه صحيح، ما يشترط فيه هل هو أحد أو متواتر، وإنما يقال إذا صح الحديث فهو مذهبنا واعتقادنا. ولم يعرف السلف رحمهم الله الأحد والمتواتر إلا من جهة المصطلح، أن هذا رواه عدد كثير وهذا رواه واحد أو اثنين، أما الاستدلال فكلاهما يستدل به في الاعتقاد وصول الدين وفروعه. وتعرفون حديث معاذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعث من؟ معاذ واحد ولا عشرة؟ واحد. فهذا دل على أن الحجة تقوم بالواحد، ما قالوا لا والله أنت أرسلت إلينا رجل واحد والواحد هذا ليس متواتر، ينبغي أن يرسل إلينا عشرة فلا نقبل الإسلام إلا بالتواتر، ما قالوا هذا، فعلم أنه قامت الحجة بمعاذ. فكيف يأتي الآن من ينتسب إلى الإسلام فيقول لا أنا ما أقبل أحاديث إلا ما كانت متواترة، والرسول أقام الحجة على كفار نصارى برجل واحد. وتعرفون أن الرسول كان يبعث الناس إلى الأمصار والقرى يدعوهم إلى دين الله عز وجل برجل واحد، فدل على أن الحجة تقوم برجل واحد. قال: لا معدل عما ورد به، لأنه يجب علينا ماذا؟ أن نتبع الكتاب والسنة. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهنا يجب علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا وأن لا نجادل. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن نحن قد أمرنا باتباع الكتاب والسنة. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. الله عز وجل أمرنا في كتابه في آيات كثيرة جدا أن نتبع القرآن وأن نتبع السنة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نرد إلى الله إلى كتابه، كما قال مجاهد: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال: ولا سبيل إلى رده، لا سبيل إلى رد الكتاب والسنة أو رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرد يكون على أنواع. إذا كان رد جحود وإنكار يكفر، من أنكر الكتاب والسنة وجحدهما ردهما قال لا أقبل بما فيها من الأمر بكذا أو كذا جحودا وإنكارا فهذا يكفر نسأل الله العافية والسلامة. أما إن أنكر عفوا رد السنة دلالة السنة أو رد دلالة القرآن لشبهة فهذا تبين له وتكشف له الشبهة، لأنه يقبل السنة والكتاب لكن يقول أنا المعنى هذا لا أقبل به لوجود شبهة في قلبه، فهنا نكشف الشبهة عنه. وكذلك إن ردها بالتحريف فهذا ضال لأنه حرف كتاب الله جل وعلا، فالرد ليس على معنى واحد، قد يكون رده للسنة بسبب التكاسب بتركها وعدم العمل بها، فهذا لا شك أنه عاص يخالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا سبيل إلى رد الكتاب والسنة أو رد السنة؟ قال إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. أنت مأمور باتباع أدلة الكتاب والسنة، إذن لا يجوز لك ردها ولا نقاشها، إنما الواجب عليك ما هو؟ الرضا والتسليم، الرضا والتسليم. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول رسول الله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يقع في قلبه شيء من الشرك أو الكفر بالاعتراض على أمر الله ورسوله أو التشكيك والطعن أو أنه يعني مثلا يرى أنه هذا أمر يعني دون ما يعتقده فيقلل من أمر الله ورسوله، فقد يقع الإنسان في الشرك والزيغ عن سبيل الله عز وجل. ماذا يصنع؟ يسلم لأمر الله جل وعلا ويأخذ بالكتاب والسنة ولا يجادل فيهما. قال لماذا يجب علينا الأخذ بالكتاب والسنة وعدم ردها؟ لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. ثم قال مضمونا لهم الهدى فيهما، قال جل وعلا وإن تطيعه تهتدوا. إذن الذي يريد الهداية والرشد والفلاح والصلاح يتبع الكتاب والسنة، والذي يريد الضلالة والغواية والزيغ يخالف الكتاب والسنة. فعلى قدرك، فعلى قدر اتباعك للكتاب والسنة وعلى قدر سيرك على أمر الله جل وعلا فإنك بإذن الله جل وعلا تهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم كما قال ربنا جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا شك أن الذي يتبع النبي فإن النبي سيهدي إلى الصراط المستقيم ويجعل على سبيل الهداية. والهداية يا إخوان على نوعين، هداية توفيق وإلهام، وهذه لا يملكها رسول الله ولا غيره وإنما هي لله جل وعلا. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النفي هنا نفي هداية التوفيق والإلهام، يعني أنت ما تستطيع أن توفق أحد أو تلهمه هذا الدين. من الذي يستطيع أن يلهمهم هذا الأمر ويوفقهم؟ الرب جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني هداية بيان وإرشاد، وهذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء فمن دونهم. العلماء يملكون هداية الناس، وطلاب العلم يملكون هداية الناس، أحد الناس يملكون الهداية بمعنى أنهم يوضحون لهم الدين ويبينون لهم الصراط المستقيم. لعلك تأتي إنسان لا يصلي فتقول له صلي وتأمره وتحثه فيصلي فتكون سبب في هدايته. وذلك قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية؟ الإرشاد والتعليم، هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها أهل العلم. قال محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالإنسان مأمور باتباع الكتاب والسنة والأخذ بهما واعتقاد ما فيهما وعدم المجادلة، وليعلم أنه إذا أخذ بالكتاب والسنة اهتدى ورشد وابتعد عن الزيغ والغواية والضلالة. وما سيأتي من كلام المؤلف كله قائم على الكتاب والسنة، فلذلك يجب الأخذ به وعدم رد شيء منه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإنسان يعتقد أن الله جل وعلا مدعو بأسمائه، لأن الله أمرنا بذلك فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يدعو الله بأسماء الله عز وجل، يقول يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا جبار اقسم ظهر الجبابرة، يا قوي عليك بكذا. يدعو الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى، فيسأل الله دائما بأسمائه. وهذا كثير في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال موصوف بصفاته، لأن كل موجود له صفات، والرب جل وعلا وصف نفسه في كتابه صفات كثيرة كما سيذكر المؤلف شيئا منها. ولأن الموجود له صفة، الذي لا يوصف بصفة من هو؟ العدم، هو الذي لا يوصف بصفة، لأن كل موجود له صفة ولو كانت أقل الصفات التي صفة الوجود، لو أقل صفة، صفة الوجود هذه صفة. فالرب جل وعلا موجود وله صفات وصف بها نفسه جل وعلا في كتابه، فقال إن له صفة الرحمة والعلم والقدرة والعزة والقوة، وله صفات صفة السمع والبصر واليد، وله صفة العلو جل وعلا واستواء العرش وينزل ويجيء يوم القيامة ويتكلم. كل هذه صفات كثيرة في كتاب الله عز وجل، بل ما من اسم في كتاب الله عز وجل إلا ويشتق منه صفة. فالأسماء التي وردت في السنة والتي أحصاها العلماء ب99 اسما، كل هذه الأسماء لها صفات، فعندنا 99 صفة غير الصفات التي لم تشتق من الأسماء، مثل صفة المجيء والنزول، هذه ليس لها أسماء، فهنا هذه أيضا صفات أكثر. فالرب جل وعلا عرف نفسه لخلقه بهذه الأسماء وهذه الصفات. ولأنه لا يمكن لإنسان أن يدخل في دين ويعبد ربا إلا ويعرف صفة هذا الرب، هكذا في فطر النفوس. كل إنسان في فطرته إذا دخل في دين يريد أن يعرف ربه في هذا الدين، من هو؟ ما هي صفاته؟ ربي هذا قوي ولا ضعيف؟ يقدر يعطيني أو ما يقدر؟ هو الذي خلقني أو لم يخلقني؟ لابد أن يعرف هذا الشيء. تقول لا، الله ربك ما يوصف أي صفة، حتى صفة الخلق ما يوصف في صفة، ولا القدرة ولا القوة ولا غير ذلك. إذن يقولك من هو الرب؟ إذن أنا أعبد عدم، هل يقبل هذا أحد؟ ما يقبل هذا أحد. ولذلك شنع السلف رحمه الله على الجهمية، لأن مدارهم إلى التعطيل، ما يثبتوا الرب. كما قال بعض السلف إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، الرب الذي في السماء هذا حقيقة عند الجهمية ليس بشيء، لأنه لا يوصف بشيء أصلا، نسأل الله عافيته والسلامة. ولذلك الاعتقاد الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل وعلا. وسيذكر المؤلف شيئا من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. نعم، هنا المؤلف ذكر صفة اليد للرب جل وعلا، وصفة اليد من الصفات الذاتية. الصفات على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ما هي؟ هي الصفات التي لم يزل ربنا جل وعلا ولا يزال متصفا بها، لم يزل في الأزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة، هذه تسمى صفة ذاتية. وهذه الصفات الذاتية مثل صفة اليد، السمع، البصر، الخلق، هذه كلها صفات ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، القوة، القدرة، العظمة، الجبروت. وهناك صفات فعلية. ما هي الصفات الفعلية؟ التي يتصف بها في وقت دون وقت، أو هي رادة إلى إرادته ومشيئته، متى فعل هذا الفعل اتصف به، مثل النزول، ينزل في الثلث الأخير من الليل، وقبل ذلك ما ينزل ربنا جل وعلا. أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، يأتي يوم القيامة سبحانه وتعالى، فهذه صفات فعلية. يرضى، يغضب، يحب، يكره، هذه صفات فعلية، لأنه يرضى على عبده في هذا الوقت دون غيره، لأنه إذا فعل الطاعة رضي عنه، وإذا فعل المعصية غضب عليه. يحب منه التوبة والتقوى والطاعة، ويبغض منها المعصية والكفر والبدعة. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر إذا تبت أحبك الرب جل وعلا. هذه الصفات الفعلية. الصفة اليد من الصفات الذاتية. قال جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والآيات في ذكر صفة اليد كثيرة في القرآن، وأما في السنة كذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى أنهم يأتون إلى آدم فيقول أنت أبونا خلقك الله بيده، فيعرف الخلق أن الله خلق آدم بيده. وفي حديث محاجة آدم وموسى لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام أنت أبونا خلقك الله بيده، فرد عليه آدم عليه الصلاة والسلام فقال أنت موسى خط لك التوراة بيده. فهذا في أن الأنبياء يثبتون صفة اليد لله جل وعلا، وأنها ثابتة في القرآن والسنة والإجماع، فهي ثابتة. والحافظ الذهبي رحمه الله له كتاب في إثبات صفة اليد في مجلد يعني لطيف، فهذا في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال ويداه مبسوطتان كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما قالت اليهود يد الله مغلولة قال جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآن اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة. هذه العبارة فيها أمران، الأول أن لله يد وأنها مغلولة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، رد ماذا عليهم؟ وصفها بالبخل وأنها مغلولة، وما أنكر أنهم وصفوا الله أن له يدا، فدل على أن الله عز وجل يثبت لنفسه يد، ما أنكر هذا الأمر. لما قال المشركون وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن الله لا يأمره بالفحشاء. طيب وجدنا عليها آباءنا، ما أنكرها الله عز وجل، لماذا؟ لأنهم فعلا وجدوا هذا الأمر، وجدوا عليه آباءهم. أما أن الله أمركم بها فأنكرها الرب جل وعلا. فهنا أثبت الله لنفسه صفة اليد وقال بل يداه مبسوطتان جل وعلا، فهنا أثبت صفة اليد لله جل وعلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما أتاه الحبر من أحبار اليهود فقال إن نرى في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشمس والشجر والثرى على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. ما أنكر قال اتق الله وأنتم تصفون الله بالنقص وأن الله منزع عن هذا الأمر، لا، وإنما تصديقا للحبر قال هذا الأمر، بل خاطب به على المنبر عليه الصلاة والسلام إن الله يقبض السماوات والأرضين بيده ثم يهزهن، يعني يده، يقول حتى خشينا أن يسقط المنبر برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. أما تأويل أهل البدع بأن اليد هنا النعمة أو القدرة هذا باطل، باطل وجوه كثيرة. لأن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان اليد هنا القدرة لقال أنا خلقتني بقدرتك، كذلك مثل إبليس. وما كان هذا تشريفا لآدم، إذا كان الله خلق آدم بنعمته ونحن خلقنا بماذا؟ بنعمته وفضله. فما وجه تشريف آدم؟ ما وجه تشريف التوراة بأن الله خطها بيده لموسى عليه الصلاة والسلام؟ هل اليد كما يقول ابن القيم توصف بأنها تقبض، هل النعمة توصف أو القدرة بأنها تقبض وتبسط؟ لا، هذا يوصف فيه ماذا؟ اليد هي التي تقبض وتبسط كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فاليد هي التي توصف بالقبض والبسط. هل النعمة والقدرة توصف بأن لها أصابع؟ أبدا، إنما هذا توصف به اليد لله جل وعلا. ولا يدخل في قلب الإنسان أنها تشبه يد المخلوقين، لأن ذات الرب جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين. لا يمكن للعاقل السوي الذي كان على الفطرة أن يفهم من إثبات الصفات أن في إثبات الصفات تشبيها، لا يمكن. ما يعرف أو يفهم من صفات التشبيه إلا من تنجس قلبه بالتشبيه. ويذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد مثالا على ذلك. الآن لما أقول واحد منكم أنت الله أعطاك عينين جميلتين وأعطاك أشفار اللي هي الرموش، وأعطاك نظرا حادا قويا تبصر به البعيد، هذا تعتبرونه مدح ولا ذم؟ ها؟ مدح. هذا الشخص غضب وزعل وراح للقاضي وقال فلان هذا يشتمني ويسبني، لماذا؟ قال يقول لي عينين جميلتين واسعتين وأني أنظر بهما، والحمار أجلكم الله له عينين ينظر بهما، كيف يشبهني بالحمار؟ ها لو واحد منكم قاضي ماذا يصنع له؟ ها تضربه صح ولا لا؟ يمكن تسجنه ولا تعزره، لأن هذا يعني قلة عقل. من العاقل الذي يفهم أننا إذا مدحنا عينيه أو قدميه أو علمه أو رجله أو يده أو أي شيء من جسمه ها أن يفهم منه التشبيه بالبهائم؟ أو ليست البهائم لها أيدي مثل ما لنا أيدي؟ لكن لما تمدح باليد ما يفهم عاقل أني أشبهك بالنملة أو البهيمة أو غير ذلك أبدا. إذا لماذا لما يقال أن لله سمع وعلم وقدرة وأن له رحمة وأنه يرضى ويغضب ويحب أن الإنسان يفهم أن هذا فيه تشبيه؟ هذا من جهله. كما أنك أنت مخلوق لا ترضى ولا تفهم أنك تشبه بمخلوق، فكيف تفهم أنك أن الله يشبه بالمخلوق وهو الخالق جل وعلا؟ ما في عاقل يفهم هذا صح؟ ما يمكن إنسان يقول الله ذمني لأنه وصف لي يد والنملة لها يد والحوت له والفيل له يد والحمار له يد والباب له يد، هذا لا يفهم منه عاقل هذا الفهم. إذن فالصفات قاعدة عندنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين، لأن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وأنه في قوله رحمه الله بلا اعتقاد كيف، يعني لا تجعل في ذهنك كيفية لهذه الصفة، وإلا فإن الصفات لها كيف الله أعلم به. الله أخبرنا أن له يد لكن لم يخبرنا كيفية هذه اليد، نؤمن بما ورد لنا اللي هو صفة أو معنى هذه الصفة، أما كيفيتها فنكل علمها إلى الله عز وجل، لأن ما من موصوف أو شيء له وجود إلا وله كيفية، لكن ما هذه الكيفية ما نعرفها. نحن ما نعرف كيفية الجنة حقيقتها وكيفيتها ما نعرفها. تعرفون أنتم كيفية الجنة حقيقتها؟ ما نعرفها، مهما تخيلنا فإن الجنة فوق ما نتخيل. نهر من ماء ونهر من عسل ونهر من خمر، هل تتصور هذا النهر الخمر مثل نهر خمرك أنت؟ لا. أو الخمر موجود؟ لا. هل الثمار موجودة في الجنة مثل الثمار في الدنيا؟ كما يقول ابن عباس ليس فيها إلا الأسماء، لكن حقيقتها وطعمها وحجمها وغير ذلك هذا شيء فوق الخيال. فهل تتصور كيفية ذات الرب جل وعلا أو صفاته؟ لا، نقول هذا ما نعرفه ولا نخوض فيه، وإنما نقول إن الله يوصف بالصفات كما سيأتي في صفة الاستواء. نعم. قال رحمه الله وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. الله جل وعلا يوصف بأنه استوى على عرشه جل وعلا، وقد ذكر الله جل وعلا الاستواء في كتابه في 7 آيات، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهذه كلها فيها إثبات استواء الله على عرشه جل وعلا. والاستواء هو العلو، هو العلو. جاء رجل إلى الإمام مالك فيما تعرفونه من أثر مشهور، فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعد أن أطرق وعلته الرحضاء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. لماذا؟ لأن الاستواء معلوم المعنى معروف، لأن الله خاطبنا بلغة العرب، ولا يمكن أن يخاطبنا ربنا جل وعلا بما ظاهره الكفر أو الضلال أبدا. إذن خاطبنا ربنا جل وعلا بما ظاهره الخير، بما ظاهره الهدى والبيان والرحمة، فقال الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن معنى استوى على، لا سيما إذا عديت بحرف على فإنه معناها واحد الذي هو العلو. إذن فنأخذ الآية على ظاهرها ونقول إن الرب جل وعلا استوى على عرشه، أما كيف استوى فهذا لا نعرفه، الكيف غير معقول لا ندركه بعقولنا ولا نعرفه بعقولنا. والإيمان به واجب، لماذا الإيمان به واجب؟ لأنه ورد في الكتاب والسنة، كما جاء في الحديث الأوعالي وغيره أنه قال والله فوق العرش، إذن الرب جل وعلا على فوق العرش، وهذا معنى الاستواء، وهذا معنى الاستواء. فقال هنا وأنه جل وعلا استوى على العرش بلا كيف، فإنه تعالى أنهى إلى أنه استوى. الله أخبرنا وأعلمنا وأنهى إلينا، أنهى إلينا ماذا؟ أنه استوى، فنقول نحن إنه استوى كما أخبر جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. والاستواء صفة فعلية، لأنه جل وعلا استوى على العرش في وقت دون وقت. أما العلو فإن صفة ذاتية، علو الرب جل وعلا صفة ذاتية، لأنه لم يزل ولا يزال عليا سبحانه وتعالى. ومن أنكر صفة العلو لا تناقش في صفة الاستواء، لأنه قطعا سينكر صفة الاستواء. والاستواء يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاستواء في لغة العرب يأتي مطلقا ومقيدا على أربع حالات، أربع حالات يأتي عليها الاستواء. الأولى يقول أن الاستواء في القرآن يرد على أربع حالات، الأولى أنه يعدى بعلى فيكون معناه العلو، الرحمن على العرش استوى، هنا الاستواء عدي بماذا؟ بعلى، فدل على العلو، وهذا إجماع السلف رحمه الله على هذا. الثاني أنه يعدى بإلى، وهذا بعض السلف يقول لنا إلى هنا بمعنى على، يعني ثم استوى إلى السماء، يعني على على السماء. وبعضهم يقول لا، إلى هنا بمعنى قصد كابن كثير وغيره. وأنكر شيخ الإسلام رحمه الله أن إلى هنا بمعنى على، أنكر ذلك. هذا الثاني. الثالث أن تعدى بنفسها، تتعدى بنفسها، فهذا معناها الكمال، كما في قوله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل. الرابع أنها تتعدى بالواو، وهذا بمعنى المساواة أو التسوية. يقولون استوى الماء والخشبة، يعني تساوية. فهنا عندنا على وإلى، ويعدى بنفسه ويعدى بحرف الواو. على بمعنى العلو والارتفاع، وإلى بمعنى القصد، وإذا عديت بنفسها فإنه معناه الكمال، ولما بلغ شده واستوى. الرابعة بالواو يكون معناها التسوية، استوى الماء والخشبة، استوى فلان وفلان، يعني تساوية في هذا الأمر. لأن قد يأتيك إنسان فيقول لك العرب تقول كذا واستوى هذه بمعنى كذا، نقول استوى إذا عديت بعلى فانتهى الأمر بمعنى العلو، العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. الله جل وعلا مالك خلقه، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فربنا جل وعلا مالك الخلق ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، يعني ربنا جل وعلا ما احتاج إليهم ولا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى لكمال غناه. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك في ملك شيئا، لكمال غناه جل وعلا، فهو لا يحتاج إلى الخلق. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. كما يقول هنا لا حاجة إلى ما خلق، فهو لا يحتاج إلى خلقه جل وعلا، ولا لمعنى دعاه إلى خلقهم، يعني هو لا يحتاج إلى خلقهم، هو لا يحتاج إلى خلقهم، ليس معناه لا معنى لخلق الإنس والجن، بل هذا له معنى. قال جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى والمراد من خلق الإنس والجن هو عبادة الرب جل وعلا، لكن هنا مراده رحمه الله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، يعني لا يحتاج إلى خلقهم سبحانه وتعالى. إذن لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وما يشاء، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، له أن يفعل ما يشاء جل وعلا. وإنما هؤلاء العبيد، إنما هؤلاء العبيد، العبيد خلق من خلقه يتصرف فيهم كما يشاء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء جل وعلا. وليس لأحد أن يسأل لما ولا كيف، لأن للسيد أن يتصرف في ملكه كما يشاء جل وعلا. قال لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون، كما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عن فعله جل وعلا، فلا يقال لما فعل كذا ولما فعل كذا، وإنما جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا يدخل في باب القدر، هذا يدخل في باب القدر. المؤلف يؤخذ عليه في كتابه أنه بعض الفقرات ما رتبها، سيأتي الكلام على القدر أيضا في أكثر من فقرة، وسيأتي تكرار بعض الفقرات، لعل عذره أنه أملى الكتاب أو كتبه سريعا ثم انتشر عنه، لأن أحيانا بعض المصنفين يكتب الكتاب أسيما المتقدمين ثم يذهب الناس فيرونه عنه، يرونه عنه، ليس كحال زماننا الآن يجتهدون في التقديم والتأخير والتصحيح والترتيب وغير ذلك، أو بعض المتأخرين من العلماء تجده يتقن تصنيفه في تقديم بعض الأبواب على بعض. أحيانا بعض العلماء يعني يعطى حسن التصنيف، وأحيانا بعضهم لا يعطى حسن التصنيف، يكتب لكنه ما يعطى حسن التصريف، وبعضهم يعتني في التقديم والتأخير والترتيب وبعضهم لا يعتني بهذا. فهنا رحمه الله قدم بعض أشياء وأخر أشياء، وسيأتي تكرار بعض الأشياء كما سيأتي قريبا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه الفقرة تقدمت في الفقرة الثالثة وهي مثلها، فهذا يعني مثل ما قلت لكم أنه كرر هذه الفقرة رحمه الله وغفر له. نعم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا لكمال قدرته جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، لا يمنعه ملك ملك ولا قوة قوي، لأنه المالك الملك جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى المعطي القوة لعباده. نعم. ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. الأصل أن الإنسان إذا أورد الصفات أنه يريد باب الصفات على وجه التفصيل، أما النفي فإن طريقة السلف هو الإجمال، يعني ما يحتاج الإنسان أن يقول أن الله لا يوصف بكذا وأنه ليس كذا وكذا وكذا، هذه ليست طريقة القرآن. طريقة القرآن إثبات مفصل ونفي مجمل، معناها أن القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه سميع بصير عليم قادر قوي عزيز إلى غير ذلك، هذه يسمونها إثبات مفصل. لما يأتي عند النفي ينفي نفيا مجملا فيقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، هذا نفي مجمل، يعني نفهم منه أن الله لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا نظير له، وهو سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة نقص أبدا. متى يرد النفي في القرآن؟ يرد لسبب. ومراد النفي في القرآن أصلا إثبات كمال ضد النفي، إثبات كمال ضد النفي. لما يقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، ما وجه المدح هنا؟ ها؟ كمال عدله، لا يظلم لأنه عادل، لأنك لما تقول فلان لا يظلم قد تفهم منها أنه لا يظلم، لماذا؟ احتمال أنه عادل واحتمال أنه ضعيف عاجز. يقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا بيت مدح ولا ذم؟ ذم. كيف عرفنا أنه ذم؟ أنه صغر قبيلة فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأن الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم هذا عند العرب في الجاهلية أمر يمدحون عليه، يذمون على الضعف أنك ما تظلم ولا تغدر، لكن إذا ظلمت فأنت شجاع. وذا كان الشاعر العربي ماذا يقول؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم، الندب هو الطلب في اللغة، إذا طلبهم واستنصرهم ما يسألونه ما هي القصة، لماذا أنت، هل أنت الظالم أو أنت المظلوم، ما يسألون السؤال هذا، على طول مباشرة يناصرونه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما على المعنى الجاهلي، واضح؟ فهنا لما نقول ولا يظلم ربك أحدا، المراد ما هو؟ إثبات كمال ضده وهو كمال عدله. ولأن الإنسان قد لا يظلم لضعفه كما ذكرنا قبله قليل، وذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن القيم ذكر هذين الاسمين لماذا؟ يعني إن عفوت عنهم فلعزتك لا لضعفك، لأنه قد يعفو الإنسان عمن أساء إليه بسبب ضعفه ما يستطيع أن يعاقبه، فيقول سامحتك. وذاك الذي يؤجر على العفو من هو؟ القادر على العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما يشاء. لماذا جوزي بهذا هذه المكافأة العظيمة؟ لأنه قادر على أن ينفذ عقوبته لكنه عفا. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا قال الحكيم؟ لأنه قد يعفو الإنسان عمن ظلم وأساء لجهله لا لحكمته، هذا الشخص ما يستحق العفو، يستحق العقوبة، هو ما يعرف فيعفو عنه، يظن أن هذا من خصال المدح، هذا الشخص ما يستحق العقوبة. الله عز وجل يعفو لماذا؟ لحكمته، يعرف أن هذا مستحق للعفو وهذا لا يستحق العفو. الشاهد من هذا أن صفات النفي إذا وردت في القرآن أن مراد منها إثبات كمال ضدها، أو أنها ترد على سبيل رد على الكفار لسوء ظنهم أو اتهامهم. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن اليهود يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استرح، فقال الله عز وجل نفى هذا الأمر عن نفسه، لأنه جل وعلا قوي عزيز جل وعلا فلا يتعب من خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. فهنا رد عليهم ما اتخذ الله من صاحبة وما كان له من ولد. فهو لماذا قال هذا؟ لماذا؟ لأن النصارى قالوا أن الله اتخذ صاحبة وأن الله له ولد جل وعلا. فهنا لا يرد النفي إلا لسبب من الأسباب. إذن منهج القرآن ما هو؟ إثبات مفصل ونفي مجمل. ولأن النفي المجمل النفي المفصل ليس مدحا لذاته، أقول والله فلان ليس بغبي ولا أحمق ولا بخيل ولا مغفل وبس انتهى الأمر. هل هذه مثل لما أقول فلان قوي وذكي وكريم ومقدام، أيما تحب أن يقال فيك؟ الثاني لماذا؟ تشعر فيها مدح. الأولى كون فلان ما هو غبي ما هو شرط أنه ذكي، فلان ليس بضعيف ما هو شرط أنك قوي، فليس فيها مدح. فلا يمدح الله بالنفي هكذا يقال وليس ربنا بكذا ولا كذا وكذا وكذا كما هي طريقة المتكلمين، لا، وإنما يقال الله عز وجل يوصف بالقوة والقدرة من الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى. فهنا قوله ولا يوصف الله بما فيه نقص أو عيب، نعم هذا لا جدال معه، لكنه سيأتي في كلامه أنه أحيانا يفصل وأن هذا التفصيل فيه نظر، إنما الذي دل عليه القرآن والسنة هو أن النفي المجمل والتفصيل في الإثبات. نتوقف طيب. نتوقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم.